بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في قول الله سبحانه تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من كان أمرا يأمر الله عز وجل به بني إسرائيل، فالمقصد ادخلوا في الإسلام وافعلوا أفعال الإسلام، فالمسلم مكلف بذلك من باب أولى، أنه يقيم الصلاة وأنه يؤتي الزكاة وأنه يصلي مع المصلين، يصلي الجماعة التي أمر الله عز وجل بها. في الزكاة ذكرنا بالأمس أحاديث في مطلق الصدقة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزكاة بعينها أنها من ضمن مباني الإسلام الخمس، أركان الإسلام الخمس، بني الإسلام على خمس، فذكر منها الصلاة وذكر الزكاة. أيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. الجهاد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، ليس القتال للقتال، ولكن القتال حتى يطيعوا الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى يدخلوا في دين الله سبحانه تبارك وتعالى فيؤدوا ما أمر الله عز وجل به. وكانوا معارضين للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون أن يسمعوا منه، وكان يذهب إليهم 13 سنة وهم في مكة لا يقاتل ولا يفعل شيء، ولكن يدعوهم مجاهدا بلسانه عليه الصلاة والسلام. فأمر بهذا الجهاد، وكان الصحابة يقولون: ألا نقاتل هؤلاء؟ ولم يكتب علي بعد، لم يكتب علي بعد. هذه الدعوة ال 13 سنة يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ما أتت بنتيجة مع هؤلاء إلا دخول القليل القليل، لم يتجاوز عدد من أسلموا في هذا الوقت 100 من الناس الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دين، لكن الأكثرون عارضوا وعاندوا وبقوا يقولوا: طيب ننتظر نشوف قومه هيعملوا معاه ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوم تحرشوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر الى المدينة كانوا يريدون يمكرون به كما يذكر الله عز وجل، ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون يمكر الله. فالدعوة بغير ما يكون لها من يدافع عنها تضيع تضيع. فده حال الكفار حين يقولون: الاسلام نشر بالسيف، لم ينتشر الا بالسيف. أقول له: الإسلام 13 سنة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بغير سيف بغير سيف، فلم يستجيبوا ووقفوا له بالسيوف. لذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعلها لنا موعظة، هذه موعظة: احذر أن يخدعك الكفار. الكفار يدافعون عن دينهم الباطل، يدافعون بالسيف، ويقتلون العزل، ويقتلون من لا يقاتلهم، وليس عندهم أمن ولا أمان، وليس عندهم رحمة ولا مع المؤمنين يراعون فيهم إلا ولا ذمة لا يراعون. ربنا يقول ذلك عن الكفار. فالكفار مهما يتكلمون: أنتوا دينكم فيه كذا وفيه، طب وأنتوا عندكم إيه؟ إيه الذي عندكم؟ عندكم التدمير حين يكون بينكم وبين قوم عداوة لا تراعون فيهم شيئا. إيه صنعوا القنبلة الذرية حين صنعوها وألقوها على اليابان فخربوها، وما زال فيها ما يشاء الله عز وجل من أثرها إلى ما يشاء الله سبحانه. وبعدين الآن يعتذرون اعتذار بس، يعني كده معلش كان غلطة وعدت هذا الشيء، فيفعلون الفعل الكفار، وحين يفعلونه ويتبجحون أن هذا الصح وهي ده العدل وهو دي الحرية وهو ده كذا وهو دي الديمقراطية، وبعد ما يفعلون ويعد سنين كثيرة وبعدين يعترفون على استحياء إن ده كان غلط الذي يفعلونه. دخلوا العراق فخربوا العراق وهدموها وبوظوها بدعوى إن فيها أسلحة دمار شاملة، وطلع فيها أسلحة دمار شاملة، ما طلعش فيها حاجة، الآن على استحياء وما لقيناش فيها حاجة، بس يمكن نلاقي حاجة مستخبية هنا ولا هنا. هذا الكافر لا عهد له ولا دين عنده ولا أمان له. فلذلك ربنا يحذر المسلمين، احذر أيها المسلم، لو تمكن منك هذا الكافر لن يراعي فيك شيئا أبدا، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذم. فينخدع ضعفاء العقول وضعفاء الإيمان بهؤلاء، أولاد عندهم الحرية وعندهم كذا وعندهم وعندهم، فرأوا كيف حين يتحكم هؤلاء ما الذي يصنعون بالمسلمين في بلادهم حين يتحكمون فيهم. الله عز وجل يحذرنا، والله يأمرنا، والله يعلمنا، هذا دين الله سبحانه تبارك وتعالى. حين يفرض علينا الزكاة تجد فيها الرحمة، الرحمة يبنيها على قاعدتين، قاعدة بالنسبة للفقير وقاعدة بالنسبة للغني. الفقير الذي سيأخذ الزكاة لك واسي هذا الفقير، واسي هذا الفقير من إيه؟ من المال الذي أعطاك الله سبحانه، وارفق بنفسك. يقوم الفقهاء يقول لنا الزكاة مبناها على الرفق والمواساة، رفق ومواساة، رفق بالغني ما بيلحبش بيه، ما بياخدش الضروريات بتاعت حياتي يقول له اديها للفقير، لا، ضرورياتك لك أنت، أنت أولى، ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. الفقير واسي الفقير، زي ما أنت أكلت أكل الفقير، قلل من عندك شوية وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وهكذا. فيقوم يحنن قلوب الأغنياء على الفقراء، وبعد يقول لك الصدقة اللي أنت هتطلعها والزكاة الله يطهرك بها، خذ من أموالهم صدقة تطهركم وتزكيكم بها. هذا الدين العظيم الذي يعلمنا أنك إذا أنفقت أعطيت لهذا الفقير لأنه أخوك، هذا الفقير أخوك، هذا يحتاج خليه يعيش زي ما أنت عايز، زي ما ربنا أداك أعطى، ويكون لك من وراء هذا الإعطاء البركة في مالك والنماء والزيادة، وربنا يقيك الشرور التي من وراء هذا المال، ويقيك الأمراض، ويقيك ويقيك من فضله ومن رحمته سبحانه وتبارك وتعالى. الدين يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فهذه الزكاة العظيمة لا يلحب بالغني، مبناها على الرفق بالغني، يعني الغني عندك 100 طلع 2.5، شيء بسيط جدا، ما حاجة بسيطة ما يحسش بها الإنسان الغني، هذه رحمة الله عز وجل بالعباد. لكن لو أنه ترك العباد بعضهم لبعض يأكل بعضهم بعضا، يشرعوا قوانين لنفسهم يستفيدون بها ولغيرهم يؤذونه، بتشوفوا القوانين اللي بتفن في البلاد ازاي. ربنا سبحانه يجعل البيت اللي انت عايش فيه ولو كان قصر ما عليكش زكاة، بيتك معلوش زكاة، ده شيء المكان اللي بتنام فيه اللي بتعيش فيه اللي بتاكل ده مكانك ما عليكش فيه حاجة. لكن حين يتحكم الكفار يقول لك لا، بيتك طلع عليه زكاة وتعيش ليه في مثل هذا البيت وانت احسن مننا في إلالة. مستشفيات الاستثمارية اللي بتكسب فيها قد ايه، بيستغلوا معاناة الفقير فتكسب فيها، ما لهاش زكاة، ما لهاش ضريبة، ما فيش ضريبة عليه. ليه؟ اللي بيشرع القوانين الوضعية يشرع لمصلحة نفسه، يشوف هو هيكسب ايه من وراء هذا الشيء. لكن الناس تروح في داهية، تروح في داهية، الناس ايه هي، يموت الناس يعني هيحصل ايه. استغلال مصائب الناس في انفلونزا خنازير، انفلونزا طيور، انفلونزا مش عارف ايه، كيف نستغل هذه المصائب ان احنا نكسب من هؤلاء، بيع لهم الحالة الفاسدة وخلي الناس تروح في داهية واحنا ناخد اللي احنا. هذا الانسان حين يتحكم في الانسان، يتبجح معه، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. إذا تحكم الكفار في المسلمين هذه أفعالهم حين يفعلون. لكن الله عز وجل هذه الشريعة العظيمة، الناس الآن هنرفع قانون، هنرفع قضية بكذا، اللي كانوا رافضين الإسلام قبل ذلك يقول لك دولة مدنية، خذوا على دماغهم دولة مدنية، هذه الدولة دولة مدنية اللي بيقولوا هذه كلمة بس يعني بيجملوا الكلمة شوي، دولة مدنية معناها لا نريد الدين، لا يحكمنا الدين. حين يقول مش عايزين حاجة اسمها ولاية الفقيه، شوف ولاية الفقيه بتعمل ايه في ايران وبتعمل ايه، ولاية الفقيه هذه ما فيش حد من الفقهاء يقول لك ان ولاية الفقيه هو اللي يكون الوالي على البلاد، انما يقول الامام له شروط، الامام له شروط، الذي يحكم بلاد المسلمين زي ابو بكر زي عمر زي عثمان زي علي زي كذا لابد يكون ملما بدين الله عز وجل حتى يحكم شرع الله سبحانه. ابى الله الا ان يحكم دينه هو سبحانه، مين اللي حيحكم دين الله عز وجل؟ الذي لا يعرف شيئا عن الدين، النصراني الذي يفرض على الناس الضرائب ويقول لهم هياخذكم وحطلع كذا فيكم، هذا كفر، تحكموا في المسلمين يفعلون ما يشاءون. العيب من المسلمين حين يحكمون فيهم غيرهم، حين يرضون بغير حكم الله سبحانه، حين يتكلمون انه الكتب دي كانت زمان، الفقه ده كان زمان، دلوقتي خلينا في الواقع وخلينا في التنوير وفي مش عارف عشان ما نرجعش للظلام. هذه الكلمة يقولها أوروبا حين حكموا في عصور معينة بغير شرع الله، بأنزدة الكنيسة هنالك حكموا فيها، بقوا انه يلغي لهم عقولهم ويحكموا فيهم أشياء من عند أنفسهم، لكن ديننا لم يلغي عقولنا، وإنما جاء يقول أفلا ينظرون، انظر إلى السماء وانظر إلى الأرض واعتبر من خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، وحكم شرع الله سبحانه تبارك وتعالى في كل شيء. إذا حكم الإنسان شرع الله وجد الخير، وجد البركة من وراء ذلك، ووجد الحكم العظيمة في كل أحكام الله لا يعرفها إلا من درس دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليدرس الدين ويدرس الفقه يعرف حلاوة هذا الفقه وجماله، ويعرف قيمة هذا الإسلام العظيم حين تدرس. لكن الجاهل حين يتكلم في إيه؟ إيه اللي يعرفه من الدين؟ لا، لما يقول أنا أرفض تحكيم شرع الله ويكفر بذلك لعنة الله على الكافرين، لا يريد شرع الله، فإذا بالله يسلط عليهم من يؤذيهم ويجيب لهم الضريبة لغاية بيوتهم، بيتك اللي انت عايش فيه، بعد كده هيعدونهم المخدات والسرائر وطلع عليها ضريبة على الحاجة، الآن هيعد المية بتدخل كم مرة في اليوم وطلع عليها ضريبة، هيعد عليك. ما هو كافر بيتحكم في الناس وفي النهاية يسب لهم دينهم كمان، ولا أحد يتكلم، وإذا تكلموا وتكلموا على استحياء، وقال يقول لك لا ما حصلش حاجة، عدت الأمر غير مقصود. هذا الشيء حين يتحكم الكفار في المسلمين يفعلون ما يشاءون ويتبجحون عليهم، وغصب عنكم هتعملوا هذا الشيء. لذلك الإنسان المؤمن يجب عليه أن يتعلم دينه وأن يعلم أولاده هذا الدين العظيم، لا يتركهم يتعلمون من البرامج ويتعلمون من التلفزيون ومن الجرائد، يقوم يسمعوا كلام المجرمين الصحفيين الذين يهرفون بما لا يعرفوا، لا يعرف دين الله عز وجل، ويتكلم أي كلام فيه، وحط نفسه أنه هو يعني الإنسان الفقيه، يحرم عليك أن تفتي ويسمح لنفسه ما هو يفتي ويبدل ويغير في دين الله عز وجل بما يشاء. تمكنوا، أخذوا أقلاما وأخذوا مواقع، فبدوا يتحكمون في المسلمين من خلالها. لذلك خد بالك من أمر دين الله سبحانه ومن السم الذي يضعه هؤلاء، كانوا بيحطوه في العسل، دلوقتي أظهروه ولا عسل ولا غيره، بيحطوا السم كده أمام الناس وروحوا موتوا في داهية، ما احناش عايزينكم، لا قيمة للناس عندهم، المهم أن يعيش هؤلاء في الاستثماريات، يتعمل لهم قوانين مخصوصة لهم، أما للناس لا، حط على الناس ضرائب في كل حاجة علشان الناس يدفعوا والناس يسكتوا والناس يفعلون ما يريد هؤلاء. دين الله، المسلم لن يعز إلا بالرجوع إلى دين الله سبحانه. انظر للرحمة، هذه الزكاة التي فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، حين يكلمك ويخاطب قلبك تقوم أنت برضا وبطواعية، أي أفعل هذا الشيء. حين يفرض عليك الحاكم ضريبة تعمل هذا، بتدور عن مخرج فين حرف عليه قضية عشان ما تدفعش، هنتهرب منه، حكتب الأملاك باسم حد تاني، يتهرب ليه؟ لأنه مش ربنا، مش هذا إنسان زي، ليه بيفرض عليه وهو نفسه بيدفع إيه لما هو يفرض عليه هذا الشيء؟ هنا ربنا لما يفرض عليك يخاطب قلبك، هذا الفقير محتاج، هذا غلبان، وهذا أخوك في دين الله عز وجل، أعطه، يقوم يحصل بينك وبينه ألفة، ولك عندنا الجنة، ولك عندنا منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكمان صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى أتمكن من أن أدعو إلى دين الله. 13 سنة وهم لا يستجيبون وهم يعارضونهم، يقفون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بالعذاب وبالأذى، يبقى لا يصلح معهم إلا أنك تقف لهم تدافع عن دينك هذا، معك سيف كما أن معك كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. سمعوا الكتاب، سمعوا، لم يسمع وقف لك بالسيف، دافع عن نفسك بهذا السيف حتى تدعو إلى دين الله عز وجل وتتمكن من ذلك حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. طيب إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله بيقول لك ليه خيارتان، خليك على دينك ولكن تدفع الجزية، وصاد ما أنت حتكون خاضعا لدين الله سبحانه، تفعل ما يأمر الله عز وجل به من أمور المعاملات، تبتعد عما حرم الله سبحانه، لا تكون وباء في دولة الإسلام، خليك على لكم دينكم ودي دين ولكن عليك الجزية كما أمر الله سبحانه. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا دماءهم وأموالهم، يبقى العصمة للدماء الأصل عصمة دم المسلم، والأصل عصمة مال المسلم، لا يجوز أن يؤخذ من مال الإنسان المسلم شيء إلا برضا من نفسه وإلا بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. زي ما الدم معصوم، المال معصوم، العرض معصوم، يبقى هنا ليس للحاكم ولا لغيره أن يأخذ فوق ما فرض الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو أنهم أخذوا من الناس زكاة أموالهم بحقها وأعطوها الفقراء ما احتاجوا إلى فرض ضرائب على الناس ولا شيء، ولكن يبتعد عن دين الله عز وجل ويفرض على الناس ما يفرض من هموم تثقل الناس. انظر لشرع الله وانظر لهؤلاء، يقول لك اللي معاه شقة ثمنها 500,000 جنيه هندفعه في السنة 15,000 جنيه. 15,000 جنيه نظر للشقة قيمتها. طيب لو ان انسان وارث واخر عايش في جليم وشقة في جليم تساوي 6,000,000 جنيه وتساوي ورثها من ابيه وهو مش لاقي شغل وقاعد غلبان مش لاقي حاجة، يجيب لك منين 15,000 كل سنة؟ يباعها، تلزمه أن يبيع ما يمتلكه بأي قدرة، تلزم إنسان بأي عقل، تلزم إنسان يبيع الشقة اللي يعيش فيها هنا بس فقط عشان تأخذ منه مال، بقى كأنه إتاوة مفروضة. أنا زي البلطجي اللي يقف على الإمة في الشارع بسكينة ولا بسطور وطلع اللي في جيبه، ما فيش عنده حاجة ما فيش تفكير في عقله، هو تفكيره في الفلوس، صار أمر فرض الضرائب على الناس بهذه الصورة. طلعوا اللي في جيبكم، عايزين نحسب اللي عندكم إيه وحنشارككم في الأموال اللي أنتم فيها. فرق بين الزكاة اللي فيها الرحمة والمواساة والعدل وبين الظلم الذي بين الإنسان وبين أخيه الإنسان. حين يتحكم الإنسان بغير دين يحكم بهواه، يحكم لمصلحته، يشرع القوانين اللي على مقاسه بس، وهنا تعدي الزمن ويجي إنسان آخر ويحط بمزاجه اللي ينتفع هو به دون نفع الناس. لذلك ربنا حين يأمر بالشيء يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتبارك وتعالى. الله اللطيف العليم بدقائق الأمور، الخبير بمصالح عباده، ما الذي يصلح لهم ما الذي يصلحهم، هو اللطيف الخبير سبحانه وتبارك وتعالى. إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. يبقى هنا الحقوق التي في الإسلام تقف للإنسان المسلم، أدي حق الإسلام الذي عليك. يبقى دمك معصوم، قالك معصوم، حين تتعدى على إنسان فتقتله يجي لك حق الإسلام الآن أن تقاتل عمدا وعدوانا، يبقى القصاص أو يعفو أهله. يبقى هنا أنت معصوم لغاية ما تقع في الجريمة، يبقى لا لست معصوم، لغاية ما تتعدى على الإنسان تقطع يده وأصبعه وأذراعه، يبقى القصاص الحكم العدل، يعرف الإنسان أنه سيقتص منه ويخاف، أنه حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن حين لا لا مش هيتعمل فيك حاجة، هي شهرين سجن وكده، يجيب مية نار ويكبها على وش التاني، اتشوه التاني وقعد حياته كلها مشوها، ودخل له شهرين ثلاثة سجن، سنة سنتين، وطلع ده عاش حياته كويس، والتاني خلاص باع. هذا القانون الوضعي الذي يضعه الناس بعضهم لبعض فيه الظلم وفيه العدوان، وهي عدم مراعاة أي شيء إلا مصلحة من يضعه. فهنا ربنا سبحانه وتبارك تعالى يقول إن المسلم معصوم الدم، معصوم المال، إلا بحق الإسلام، معصوم المال. طيب لو إن إنسان يبطوب وحدفها في شباك الجيران كسر له الإزاز، يقول لك لا لست معصوم المال الآن، مالك حناخد غصب عنك تمن هذا الشيء، وكمان حنعذرك ونعاقبك عشان ما تعملش كده تاني. يقول الإنسان يتأدب، لا يتعدى على عرض إنسان ولا على مال إنسان ولا على دم إنسان، بل حق الإسلام وحسابهم على الله. والحساب على الله للحاكم والمحكوم. الحساب، الحاكم لو حكم بشرع الله عز وجل له الأجر عند الله، لو ظلم العباد وتجاوز له العذاب عند الله سبحانه. كذلك الإنسان حين يؤدي الزكاة ويعطي ما عليه له أجره عند الله عز وجل، حين يتهرب حسابه على الله سبحانه. هنا الشريعة حين تأمرنا بتكاليف تقوم تخوف قلبك، خد بالك في حساب، أدي هذا الشيء. يبقى هنا فرق بين الأحكام الوضعية اللي الإنسان بيعملها لأن عليه رقيب، في إنسان شايفني في جنة، مش شايفني مش عامل حاجة، لكن الشريعة حين تجعل من نفسك رقيبا على نفسك، أدي الزكاة وحسابك على الله، تقوم تخاف، أتقن عملك لأن الله يحاسبك على ذلك. الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، ثم تعمل العمل مش محتاج حد يراقبك، لأنه في قلبك ما يمنعك من الوقوع في الخطأ والخطيئة، لأنك تراقب ربك وتعلم أنه يراقبك سبحانه تبارك وتعالى. هذا شيء مما جاء في الزكاة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.